الأصول دي والقواعد اللي وضعوها قالوا التوحيد وهو ليس بتوحيد بل شرك. يعني الأصل الأول عندهم اسمه التوحيد، فواحد يقول لك التوحيد يا شيخ، فنقول توحيد أهل السنة ولا توحيد البدعة؟ فهم صاروا على توحيد المبتدعة وعطلوا أسماء الله وصفاته وفعلوا الأفاعيل بأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أجل كلمة باسم التوحيد. القرآن مخلوق ولا مش مخلوق؟ اللي يقول القرآن مخلوق يتركوه، واللي يقول القرآن غير مخلوق يقتلوه وربما عذبوه زي ما عذبوا الإمام أحمد بن حنبل 3 سنوات. هذا أصل. قالوا العدل زي ما رفع الإخوان شعار الحرية والعدالة، هم برضو المعتزلة قالوا العدل، والعدل عندهم قمة الظلم في إهانة الحق سبحانه وتعالى. كلمنا على هذه القضية، المنزلة بين المنزلتين، وتكلمنا عن هذه القضية. إنفاذ الوعيد محتاجة إلى كلام. الأصل الخامس عندهم، وخلي بالكوا من الكلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، ده الإسلام أصلا هو اللي أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكر، ده كلام رب العالمين، كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من رأى منكم منكرا فليغيره. رفعوا شعار اسمه أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لما ترفع هذا الشعار، قبل ما أسير في هذا الاتجاه حدد لي الأول إيه هو المعروف وإيه هو المنكر. فالمعتزلة قالوا المعروف الأصول الخمسة التي أنشأناها وابتدعناها، يعني ما عادش القرآن والسنة هو المعروف، المعروف الأصول الخمسة. طب والمنكر ما سواها، ما سوى هذه الأصول. فأصبح القرآن وأصبحت السنة عند المعتزلة منكرا. فإن تمسكت بكتاب وسنة وقلت القرآن كلام الله غير مخلوق وهو صفة من صفات الله عز وجل، قالوا ده منكر اقتلوه. إذن الخطأ اللي وقعوا فيه أنهم ابتدعوا أصولا ثم جعلوها معروفا وما سواها منكرا، فأصبح الكتاب والسنة منكر. ده اللي وقع فيه الصوفية، ووقع فيه كل المخالفين من أهل البدع. المعروف اللي احنا شايفين، والمنكر ممكن يكون الكتاب والسنة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسها منكر. يعني الصوفية لما تكلموا عن العارفين وقالوا العارف بالله، من هو العارف بالله؟ والذي لا يتقيد بكتاب ولا سنة. طب واللي يتقاد بالكتاب والسنة؟ يقول لك دول أهل الظاهر، أهل الدنيا، أهل الأكل والشرب، أهل الأسباب، تعلقوا بالأغيار. وبدأ كلامهم ينصب على كل من تمسك بكتاب الله وبسنة رسوله، فحولوا المعروف منكرا والمنكر معروف. هي دي النقطة. فأنت لو تركت نفسك تسير خلف كل مبتدع يبقى لازم هتضل وتبقى وقود للبلهاء، تبقى وقود من البلهاء لأصحاب البدع. وده اللي حصل مع جماعة الإخوان بالظبط. أنا بقول إن المسؤول عن ضلال كل أتباع الإخوان منذ أكثر من 80 سنة حتى وقتنا هذا، المسؤول الأول عن ضياع هؤلاء الناس قتلى في السجون أو قتلى في الشوارع تحت مسمى الجهاد هو حسن البنا. عشان كده سمينا الوباء بتاعهم وباء إهلاك البلهاء باسم الجهاد. وأنا هدللكوا على الكلام ده، لأن احنا ما نيجي نتكلم على الجهاد، من منا ما بيحبش الجهاد في سبيل الله؟ ده الجهاد في سبيل ذروة سنام الإسلام. يعني ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة النبي عليه السلام قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيه، أدى الشهادتين وأدى أحكام الشرع وجاهد في سبيل الله هيدخل الجنة. طب هو جاهد أو جلس في أرضه هيدخل الجنة، بس ربنا سبحانه وتعالى جعل الجهاد درجات، أعلى درجة فيه وذروة سنام الإسلام فيه الجهاد في سبيل الله، بس الجهاد له ضوابط شرعية من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل، يكون قال الله قال رسوله متقيد بأوامر الشرع تحت السمع والطاعة لولي الأمر. فأما تيجي تشوف الحقيقة تلاقي المجاهد الحقيقي هو اللي بيحمي الأرض وبيحمي العرض ويدافع عن البلد، الجيش، الشرطة، المرابطين في سبيل الله عز وجل من حرس الحدود، هم دول اللي يطلق عليهم لفظ الجهاد اللي ياخدوا فيه الأجر، ده الجهاد الحقيقي إذا أطلق في القرآن أو في السنة، الجهاد اللي فيه حفظ البلاد وحفظ العباد، إن أنا لما أقاتل بقاتل تحت راية، بقاتل تحت إمام أرى له السمع والطاعة في غير معصية الله، فإن قتلت معاه فأنا أقاتل لإعلاء كلمة الله ليس لشيء آخر، على هذا أقف معه، هو ده الجهاد. فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، 100 درجة على اعتبار تنوع الناس في قضية الجهاد والمجاهدة في سبيل الله عز وجل. يعني الجهاد بحد ذاته أمر مطلوب، ما هو هنحمي بلدنا ونحمي أرضنا إزاي غير بالجهاد وصد الأعداء؟ ده المفهوم الشرعي للجهاد. يبقى رجل الشرطة مجاهد، رجل الأمن مجاهد، رجل الجيش مجاهد، رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ودي شغلته واقف بس للحراسة، واقف في الشارع طول النهار ممكن يموت في سبيل الله. فلما يجي واحد يحرف ويميع مفهوم الجهاد ويجعل الشرطة والجيش هم أعداء الله وهم كفار وهو المسلم اللي بيجاهد في سبيل الله، يبقى تميع لمفهوم الجهاد. إن في الجنة 100 درجة أعد الله المجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، أراه فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. إذن الكلام على الجهاد في حد ذاته شرع وله أبواب وله فقه وله ضوابط وله نظام، ده ما فيش أي مشكلة فيه. لكن لما تيجي تتكلم على الجهاد اللي اتكلم عنه حسن البنا، هل حسن البنا هو الغلطة هنا بقى؟ وانا بقول الكلام ده للإخوان وغير الإخوان وللناس في كل مكان عشان يفهموا اللي بيحصل في البلد سببه ايه، اللي بيحصل في العالم الإسلامي سببه ايه، الضياع اللي فيه الإخوان، الضياع اللي فيه الناس اللي بترد على الإخوان، كل واحد بيتكلم في وادي والحقيقة في وادي آخر. أصل الضلال إن حسن البنا ابتدع في دين الله كما ابتدع السابقون، لكن البدعة اللي ابتدعها حسن البنا خفية وقع في شباكه ملايين من البشر وظنوا إلى وقتنا هذا أنهم يعملون لشرع الله، والحقيقة ما هوش لشرع ربنا سبحانه وتعالى، بل يفعلون ما يفعلون وهم يظنون أو يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إيه اللي عمله حسن البنا؟ الكلام ده بقى نص كلامه من مجموعة الرسائل، لن نزود كلمة ولا منقص كلمة، وهو واضحة زي الشمس. أنا بقول لكل الناس اللي بيأيدوا الإخوة، قريتوا مجموعة الرسائل كم مرة؟ فهمتوا منها الكلام اللي أنا هقوله ده، ولا تعيدوا الفهم مرة أخرى وتعرف ان انتم ضحك عليكم وكنتوا بتقروا وانتم ماشيين في البدعه وانتم مش عارفين؟ ايه دي القضيه؟ عشان تشوف انت بتعمل ايه، لان اللي هيحصل انك ستقع في وباء اسمه اهلاك البلهاء. انت خارج بتضرب وتقاتل وتعرض نفسك للموت والهلاك، وانت تظن انك تجاهد في سبيل الله، مش جاهد في سبيل الله، لا ابدا، انت بتجاهد في حسن البنا وفي البدعه. حسن البنا زي ما وضحت لكم قبل كده عمل ايه؟ لم يدعو الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يقول يا راجل يا شيخ، حسن البنا لم يدعو الى اتباع الرسول؟ يقول لك نعم، لم يدعو الى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما دعا الناس الى اتباعه هو، لانه كان المفروض أن يكون داعيا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله، داعيا إلى التوحيد، لا يحزب المسلمين ولا يفرقهم في جماعات. فجاء وسرق الإسلام من نبينا عليه السلام، وبدأ يفكك فيه ويعمل منه وصايا ويعمل منه واجبات ويقول لك فيه موبقات ويحط أوراد على مزاجه، شكل الإسلام بطريقته، وقال إن هو ده الإسلام اللي نزل على محمد بن عبد الله. فمن أراد أن يدخل الجنة يبقى يدخل في الإسلام اللي أنا بقول لكم عليه، مش اللي الرسول بيقول عليه. هي دي المشكلة. الرسول عليه السلام الإسلام يعرف من خلال ما أخبرنا عنه أو أمرنا به. فعشان أرجع الكتاب والسنة، حسن البنا برجعش الناس الكتاب والسنة، بيرجع الناس للمرشد، بيرجع الناس للأوامر اللي بتيجي في الوصايا بس. فاخترع جماعة قال هي الإسلام، وما سواها فهم أعداء للإسلام. أصل الضلال جه من هنا، ان هو ألف جماعة ابتدعها حسن البنا اسمها الإخوان المسلمين، وقال الإخوان هم الإسلام، فأصبح أي خطأ يقع فيه إخواني يبقى محسوب على الإسلام. أي خطأ يعمله إخواني، وأي كلمة وأي حركة وأي سكنة، لو أنت اعترضت عليه أقول لك أنت بتعترض على الإسلام. أي رأي باطل مخالف للكتاب والسنة قاله المرشد، لو اعترضت عليه يقول لك أنت بتعارض الإسلام. فأنشأ هذه الجماعة المنبتة، وبدأ يجيب مبرر بدل ما يقولوا حسن البنا غلط وابتدع في دين الله، لا، عايزين يصححوا ابتدعات حسن البنا. فعشان يصححوها يعملوا إيه؟ يجيب لك كل الحيل اللي في الدنيا عشان يبرر الفعل. خلي بالك بقى، 80 سنة وأخطاء كل جماعة الإخوان من أفراد، وصنع منهم دولة باطنية، يعمل كل المنكرات اللي في الدنيا المخالفة صراحة لكتاب الله ولسنة رسوله، ويدور لك بمكر الشيطان على تبرير. خلي بالكم، فيعمل المنكر يقول لك انا مش هدخل الانتخابات. الناس المفروض بقى ايه؟ تصدقوا كده وبصادق، وبعد شويه يقول لك لا انا هدخل الانتخابات. طب انت كده كذاب، فكيف تبرر الكذب والمسلم صادق؟ فيقوم يقول لك ايه، لا اصل ديت مصالح، انا ما هدخلش الديمقراطيه. وبعد كده يدخل الديمقراطية. طب انت عملت كده ليه؟ كل كلامه كده كذب وغش تدليس، احنا بنسميه كده، الشرع سماه كده. انت لما تقول انا هعمل حاجه ما تعملهاش يبقى كذاب، او تقول خلاص انا لن انا سافعل كذا ولا تفعل يبقى انت كذاب. لما تقول الاسلام هو الحل على مدار 80 سنه واول ما تحكم تضيع الاسلام ومعالم الاسلام وترضى بالغرب بديلا وبطريقه الغرب بديلا، اقول لك كذاب. وهو ده اللي سقط مرسي، ان ما طلعش صادق عند الناس، قالوا ده دول نصابين كذابين مش ممكن يحكموني، والشعب كله هب منكرا عليهم وطالبا بتغييره، وده اللي حصل وازاله الله عز وجل لكذبهم، لان مش ده الاسلام. فحسن البنا ماذا صنع؟ احتقر الاسلام لنفسه وفككه وبدا يلعب فيه ويضع الوصايا العشر والواجبات العشرين والوصايا العشرين والمبيقات والمهلكات والمنجيات وورد الرابطه والبيعه واحكام البيعه، بدا يحبس في دين الله ويفككه. فكل اللي صاروا خلف حسن البنا يحسبون انهم يخدمون الاسلام وهم انما كانوا بلهاء وقود لجماعة البنا وللمرشد. وده حالهم بالضبط زي ما أنا بصف، اللي أنا بقوله ده بينطبق عليهم انطباق تام، لأن الدعوات اللي بيحركوها بقول لك دعوات للهوية. هوية مين؟ الناس مسلمين. انتوا رافعين المصاحف قصاد كافرين؟ هو الشعب المصري كله بقى كافر؟ ما فيش مسلم الا انتم؟ ده اللي اسسه حسن البنا. وادي مجموعه الرسائل بتاعته. وانا قلت لكم في الاول لما صنف الناس لاربع انواع، قال اللي مش معانا يبقى داخل في العذاب الاليم، واللي معانا سيدخل في النعيم، ليس عندنا ثواب الا الجنه ان احسنت. كان حسن البنا ماسك الجنه في ايده وبيوزعها على الناس. فبنقول للإخوان افهموا بقى، بلاش تظلوا كالحيوانات، وإن كانت الحيوانات في الفهم وإدراك الغاية من خلقها أكثر رشدا من الإخوان. اي والله، لأن الله لما خلق الحيوان أدرك غايته فصار فيها وسبح بحمد ربه وحقق الغاية من خلقه. لكن بتوع الإخوان لا، ما زالوا حتى الآن نعاني منهم الأمرين. فعملوا إيه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تغير معالمه. فما المعروف؟ قال لك المعروف ما يراه حسن البنا، وما المنكر؟ ما خالف جماعة الإخوان. فأصبح في معنى جديد للمعروف والمنكر ما كانش موجود، زي ما المعتزلة قالوا المعروف الأصول الخمسة والمنكر ما عداه، نفس الكلام بالضبط. وعلى هذا رفع الحسن البنا شعار الجهاد، فبقول الجهاد عزتنا. الجهاد في سبيل الله باتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا الجهاد مع الإخوان ورفع راية حسن البنا وصورة حسن البنا أبو طربوش؟ عايزين نحدد المسألة دي. حارة معاكم عشان تعرف، حسن البنا لا يريد أن يرفع الإسلام لأنه الإسلام، لا يريد رفعة الإسلام على يد من كان، ولكن يريد رفعة الإسلام عن طريق الإخوان بس. فإن جاءت رفعة الإسلام على يد دعوة مؤمنة موحدة أتت بدولة استمرت قرابة القرن يرأسها الآن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، لك لا، هذا ضد الإسلام وكافر بالله العظيم، ويحاربون الرجل ويقولون هو من أكفر الخلق. إنما لو جت عن طريق واحد تبعهم وعن طريق مراقبهم المسمى بعوض القرني يقول لك هو ده الإسلام ولازم من الجهاد في سبيل الله ويتكلم عن آيات الجهاد، هو ده الكذب بعين. احنا يهمنا الراية ترفع. أنا واحد بيقول لي إن الدكتور محمد سعيد رسلان اليوم افتتحوا قناة اسمها قناة منهاج النبوة للشيخ محمد سعيد رسلان. والله فرحت فرحا شديدا وقلت الحمد لله، ربنا يوفق أهل السنة إلى رفعة الإسلام وإلى منطق الحق. المهم الراية ترفع ويساعدنا في حمل الأمانة. فهذه القناة إن شاء الله تكون مباركة، لأن اللي هيتكلم فيها رجل فهم المنهج، فمش مهم اللي يرفع الراية مين. اترفعت في قناة البصيرة، اترفعت في منهاج النبوة، المهم يكون على حق يتمسك بالكتاب والسنة. مين اللي هيرفعها؟ ارفع الراية يا خالد، ارفعها أبو عبيدة، يرفعها أي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعها أي واحد من المتابعين من منهاج النبوة، نبقى سعداء. وإن ما فرحتش بكده يبقى في قلبك مرض. إنما الإخوان لا، إن جاء أعلم الخلق وأتقى الخلق وأشد الخلق ورعا قالوا هو كافر بالله إن لم يدخل في جماعتنا. وعلى هذا فسر حسن البنا الجهاد، ما بقاش جهاد في سبيل الله، لا، حسن البنا حوله إن عشان يبقى مجاهد لازم يبقى مع الإخوان. طب لو ما هوش مع الإخوان خلاص يبقى هذا الرجل يجاهد في سبيل الطاغوت. اسمع حسن البنا بيقول إيه، ولن أطيل عليكم إن شاء الله. بيقول لهم في مجموعة الرسائل، أنا بقرأ من كلام حسن البنا ليه؟ لأن بيوجعه. لأن لو جبت الواحد تاني يقولك لا لا لا لا لا الشيخ بيفتري علينا، إنما مجموعة الرسائل بتاع حسن البنا هذا هو الكتاب المقدس عند الإخوان في منزلة القرآن أو أشد. وإن قالوا نحن لا نقول بهذا، لكن ده واقعه. مجموعة الرسائل عند حسن البنا عند كل إخواني، كل إخواني مجموعة الرسائل ده عنده إيه مقدسة. كأن حسن البنا مع إنه هو بيكتب لا له في العلم ولا يحزنون، حتى ما يجي يستدل بحديث مش يجيب الحديث اللي ورد في البخاري أو مسلم أو الحديث الصحيح، لا، يروح يجيب الحديث الضعيف اللي ما ثبتش، مع إن الحديث ورد في أماكن تانية صحيح ونصوصه صحيح. لا، هو الرجل متربى على إحياء علوم الدين، ماذا تصنع يعني؟ بيقول مرة الأسبوع الفائت، الرسائل دي كان حسن البنا كل أسبوع كده يكتب رسالة ويبعتها للإخوان أو يقراها عليهم، يقول لك بوضح لكم فيها معالم الطريق، مشروع النهضة. حسن البنا بيوضح فيه إزاي الأمة تنهض، فهو حط قواعد ونظام وقال هو كده النهضة، اللي هيمشي معانا يبقى مسلم، مش هيمشي معانا يبقى بيحارب الإسلام وبيحارب الدين. فأصبح حسن البنا نفسه مقياس للدين، مع إن مقياس الدين مش حسن البنا، مقياس الدين محمد صلى الله عليه وسلم. أنا على الكتاب والسنة، يبقى المفروض أبقى أخي لك. لك لا، أنتم مشايخ السلطان، عشان ما قلناش امشوا مع الإخوان، عشان كشفناكم وعريناكم. لك لا لا، أنتم مشايخ السلطان، مشايخ الفتنة، إحنا اللي مشايخ الفتنة. طيب اسمعوا حسن البنا بيقول لهم مر الأسبوع الفائت وأنا لم أناجي القراء الكرام بهذه الخطرات التي تمليها العاطفة ويفيض بها القلب عن جهود الإخوان المسلمين. يعني بديهم خطرات وإشارات، بيقول لم أناجي القراء. يا سلام، يعني خطراتك وعبراتك وإشاراتك بقت شرعي ودين. طيب عشان بقول ده بقول فات أسبوع ما كلمتكوش ولا اتكلمت عن الإخوان. ولا أكتم القراء الكرام أني وجدت لذلك ألم الحرمان ووخز الضمير، لا لأننا نحب أن نرأي الناس بعملنا أو نظهرهم على جهودنا. طيب أنت عايز إيه؟ قل فقد يعلم الله أن الإخوان المسلمين يعملون وهم يبتغون وجه الله ويريدون بذلك رضوانه ولا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكور. ده واقع الإخوان. أنهم يعملون لابتغاء وجه الله. والله يا أخي الكلام بتاعك ده غير الواقع أبدا. الواقع إن الإخوان ما عملوا إلا للكرسي، وما حاربوا الناس الآن إلا للكرسي، وما قطعوا الطرقات بعد أن كانوا يحذرون من قطعها. ومرسي يقول قطع الطريق جريمة، وهيحارب من يقطع الطريق، فيأتوا هم الآن ويقطعون الطرقات، ما كانش لوجه الله، لا، عشان يرجعوا للسلطة. إن كان لوجه الله وانت بتتكلم لوجه الله مش عشان الإخوان، طيب يا أخي الراية جاءت على يدك، جاءت على يد الرئيس السيسي، جاءت على يد أي واحد، فالملك لله يؤتيه من يشاء، المهم تدعو الله له بأن يوفقه إلى المحبة وإلى الطاعة وإلى مرضاته. لا عندهم لا، المهم نكمل كلام. ويعتقدون أنهم إنما يقومون ببعض ما يوجبه الإسلام على أبنائه ولا يزالون بعد مقصرين. يعني الدعوة للإخوان المسلمين ودعوة الناس للانطواء تحت لوائهم، بيقولك لسه الإخوان مقصرين، مش التزام بالإسلام ولا بمنهج محمد بن عبد الله، وإنما نحب أن نبلغ الناس دعوتنا ونحدد لهم وجهتنا ونكشف عن حقيقتنا. اكشف لنا يا سيد، عايزين نشوف الحقيقة بتاعكم، لعلنا نجد منهم أعوانا على الخير وهداة إلى البر، فيتضاعف النفع ويقرب المدى وتدنو الغاية ويتحقق ما نرجو من إصلاح شامل وإنقاذ عاجل. حسن البنا تصور إن اللي حينقذ الأمة هي جماعة الإخوان، ده فكره، قال بالنص كده جماعة الإخوان هي المنقذة، مش الدعوة إلى الإسلام هو المنقذ. يعني تعريف الناس بدينهم ودعوتهم إلى التمسك بسنة نبيهم هذا هو السبيل المنقذ. لا، هو عند حسن البنا لا، عايز يبقى منقذ يبقى تمشي تبع الإخوان، لأن جماعة الإخوان هي المنقذة وفقط. وإن كان كل يوم يمضي لا تعمل فيه الأمة عملا للنهوض من كبوتها يؤخرها أمدا طويلا. وإن خلي بالكم يا أخواننا النقطة، نص كلامه، وإن في دعوة الإخوان لو فقهها الناس لمنقذا. يعني دعوة الإخوان هي المنقذ، هي مش دعوة بقى، بقت جماعة. يعني اللي يمشي مع الإخوان هينقذ الأمة، ما حيمشيش مع الإخوان حتضيع الأمة. فيجي وباء إهلاك البلهاء، ناس كتير خارجين في الشارع بقى رافعين المصاحف عشان ينقذ الأمة، ما هو ده اللي بيحصل بالضبط. احنا بنعبر عن واقع وعن حقيقة، حقيقة بمعنى الكلمة. كل اللي ماشيين في الشوارع، الجبهة السلفية ما السلفية، حزب النور حزب الزور، كلهم واحد، صنيعة حسن البنا، بيقولهم ان دعوة الإخوان لو فقهها الناس سيجدونها منقذا. وإن في منهاجهم، منهاج مين؟ حسن البنا بيقول وإن، نص كلامه، وإن في منهاجهم لو اتبعته الأمة لنجاحا، وإن في جهودهم لو أعينوا عليها لأملا. في الإخوان، طب دلوقتي بقى جماعة إرهابي، هيبقى الإسلام إرهابي على طول، وده اللي عايزاه أمريكا، عشان كده وقفت مع الإخوان. أمريكا عايزة إن الإسلام يبقى إرهاب فنوقف مع الإخوان. درسوهم كويس، مؤسسات وملايين انفقت، زي مؤسسة راند فيها 1600 باحث بيصرفوا عليها سنويا 150 مليون دولار عشان يفهموا أفكار الناس. فدرسوا الإخوان فشافوا، قالوا انتوا عايزين تخلوا الإسلام إرهابي، وقفوا مع الإخوان، فوقفوا معه ونصروا. فأصبح الوقت اللي ماشيين في الطرقات ورافعين المصاحف عشان يقتلوا الناس ويدوسوا كلام ربنا سبحانه وتعالى، هم عارفين ممكن ينداس اخوان هذا الاسلام. فالغرب يقول لك ايه انت عايز تبقى ارهابي؟ بل وان سبحان الله انا الكلام ده بقراه من كلام حسن البنا مش جايبه من عندي والله، اوعى تفكر ان جايب الكلام ده ابو فتري فيه عن حسن، ده نص كلامه في مجموعه رسائل اهو بيقول تاني. وانما بيقول وان في منهاجهم لو اتبعته الامه لنجاحا، وان في جهودهم لو اعينوا عليها لاملا، ثم يقول وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. يعني ربنا حينصر الاخوان يا جاهل، ربنا سبحانه وتعالى حينصر الاسلام، حينصر امه محمد صلى الله عليه وسلم، حينصر البلد لو وقفت مع كتاب ربها وسنه نبيها. يبقى نصلح العوج وناخد بايد الناس ولا نكفرهم ونحاربهم ونقتلهم؟ نقف مع ولاه امورنا ولا لازم ولاه الامر يبقوا تبعكم؟ هي دي القضيه. انا بقرا في كلام حسن البنا، انا مش جايب حاجه من عندي. وان كل يوم يمضي لا تعمل فيه الامه عملا للنهوض من كبوتها، خلاص احنا قلنا الكلام ده. وبعد ينزل بقى، خلي بالكم هنا بقى، كل احاديث الجهاد وايات الجهاد على جماعه الاخوان. وبعد فقد ورد في الصحيح ما معناه ان معاذ رضي الله عنه كان يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث ضعيف بس معناه صحيح وثابت، بس هو دايما كده يروح يجيب الحديث الضعيف ويسيب الصحيح، انه اصلا جاهل بعلم الحديث وجاهل بعلم الفقه، له فقيه ولا غيره، مدرس ابتدائي ولا اعدادي، وعمل نفسه زعيم جماعه. والمهم المشايخ اللي احنا قعدنا الناس تتابعهم ويمسكوا القنوات الفضائيه وهم رؤوس فيها، ينفخوا في حسن البنا، وحسن البنا ما جابتوش ولاده، والامه لم ترى منذ سته قرون شخصا كحسن البنا، واشعل النار في الامه روح الجهاد وروح النهضه. واحد اسمه مش عارف اسمه، لا اسماء كثيره منهم، خد بالك ازاي، في القنوات الفضائيه فاتحين له قناه اسمها قناه الرساله، قعد 24 ساعه فيها علشان ينفخ في حسن البنا. اسمه طارق سويدان، كويس اللي افتكرت اسمه طارق سويدان. حسن البنا من 600 سنه الامه ما جابتش زيه يا راجل، خيبكم الله. الرجل ابتدع في دين الله وضيع معاني التوحيد وضيع اتباع السنة وقسم الأمة وأريقت دماء بسببه ومات أناس في السجون بسببه وخرب البلاد وضيع العباد، وانتم مفكرين انتم بتخدموا في كتاب ربنا وسنة النبي عليه السلام. المهم جاب ايه؟ حديث ذروة سنام الإسلام الجهاد. فأصبح دلوقتي الجهاد في سبيل الله عندهم أن تجاهد في جماعة الإخوان. ذلك تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام. هو كذاب، لأن تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. جات أنت تعريف الإسلام أن تسير خلف جماعة الإخوان، فين ده؟ الرسول بقى الرسول عليه السلام بيعرف الاسلام بان الناس تمشي مع جماعه الاخوان. طب امتى الكلام ده المفروض تكون جماعه الاخوان قبل الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن بيقول لك اهو ذلك تعريف النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام وهو اعرف الناس بالاسلام. وان الاخوان المسلمين لا يحملون الناس على غير الاسلام وبدء الاسلام. بقى ده كلام. هل الاخوان لما عملوا حزب الحريه والعداله ونادوا بالديمقراطية كانوا يحملون الناس على الإسلام؟ لما مرسي مسك وقال الإسلام هو الحل واليهود أحفاد القردة والخنازير، وبعد كده قال نحمل الخير للناس، وقال شمون بيريز حبيبي، شمون بيريز كان متبع للإسلام، بقى هو ده الإسلام اللي أمر به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ولك ولا ينهجون إلا مناهج الإسلام وشعاب الإسلام. بأمارة إيه اللي حصل في البلد النهاردة؟ أنتوا بتقتلوا عشان إيه؟ نازلين الشارع عشان إيه؟ عشان ترفعوا المصاحف. قتلتوا ضابط شرطة النهاردة واثنين من العساكر أو من أمناء الشرطة عشان إيه؟ الرسول دعاكم إلى ذلك؟ هو ده الإسلام يا حسن؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، إن وباء إهلاك البلهاء، أنا بسميهم بلهاء، بل اللي ماشيين ورا جماعة الإخوان أو جماعة الإخوان ودعاته اللي بيجيشوا الناس لحرب المسلمين ورفع المصاحف في وجه المسلمين علشان يهينوا كتاب الله عز وجل ويكفروا الآخرين. إنه ما أصبح التكفير عندهم الآن واضح، هم بيكفرون تكفير صريح ويرون استباحة دماء رجال الشرطة ورجال الجيش. اللي وضع الفكر ده مش وجد غنيم ولا السلام عبد القوي ولا محمد عبد المقصود ولا الناس دي، الناس دي كلها نباحة بكلام حسن البنا. فالذي وضع هذا الكلام وحسن البنا نفسه، وكل ما أفرزته جماعة الإخوان المسلمين من جماعات حسن البنا المسؤول عنه، المسؤول عن قتل العراقيين المسلمين وقتل السوريين المسلمين من قبل داعش وإخوان الشياطين، هو حسن البنا. اللي بيقتل المسلمين في ليبيا في فجر ليبيا، ومفتي ليبيا الكاذب الغرياني، مش هو اللي عمل كده؟ حسن البنا هو ماشي بس ورا حسن البنا. اللي بيمزق الأمة عندنا في مصر ويقتل الناس قتل تحت مسمى الهوية، لا، هويتنا مسلمة، انتم اللي ضليتوا، اتبعتم ما ابتدعه حسن البنا، هو المسؤول. فخلينا نسمي الأمور بمسمياتها، ولا أحد يخدع في كثرة الجماعات التكفيرية، لا، دول كلهم إخوان، كلهم إخوان، لأن من أساليب المكر أن الإخوان هم اللي صنعوا الاثنين. ولك ده جماعة كذا اللي فجرت، مش إحنا، ما هي للشيطان بقى ابتدعوه، يعملوا العملة ويطلعوا ينكروه. الإشاعات، الكذب، الغش، التدليس هو الأصل في دينهم وفي عقيدتهم التي ابتدعها حسن البنا. فحسن البنا بقول لك إيه، علش أنا أقرأ بعض الكلمات، وإن كان الرسالة كلها بتاع حسن البنا محتاجة إلى قراءة. وقد حدثتك عنهم، بقول لك أهو، إن الإخوان لا ينهجون إلا مناهج الإسلام وشعاب الإسلام، وده طبعا كذب. وقد حدثتك عنهم في الصلاة والزكاة وما يريدون من أنفسهم ومن الناس حيالها، وهي قوام الأمر ودعامته. فلأتحدث إليك الآن عن الإخوان المسلمين المجاهدين وماذا يريدون من أنفسهم ومن الناس حيال الجهاد في سبيل الله، وهو من الإسلام ذروة السنام. يقول لك إيه؟ الجهاد في الإسلام أيها الحبيب عاطفة حية قوية تفيض حنانا إلى عزة الإسلام ومجده، وتهكو شوقا إلى سلطان وقوته، وتبكي حزنا على ما وصل إليه المسلمون من الضعف وما وقعوا فيه من مهانة. وتشتعل ألما على هذا الحال الذي لا يرضي الله ولا يرضي محمدا عليه الصلاة والسلام ولا يرتضي نفسا مسلمة وقلبا مؤمنا. ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. بيقول نحن يعني شايلين هم الجهاد وما شبه ذلك. المهم إلى أن قال: ومن الجهاد في سبيل الله أيها الحبيب أن يحملك هذا الهم الدائم على التفكير الجدي في طريق النجاح وتلمس سبيل الخلاص وقضاء وقت طويل في فكرة عميقة تمحص بها أو تمحص بها سبل العمل وتتلمس فيها أوجه الحيل لعلك تجد لأمتك منقذا أو تصادف منقذا. يا خبر أبيض. شوفوا يا أخوان حسب بنا بقول لهم إيه الجهاد اللي احنا بنقول لكم عليه. انت يا اخواني يكون في قلبك هم دائم وتفكير جدي عشان ننجح. خلي بالكم انتوا ملاحظين ان الاخوان بيتصفوا بطول النفس. واحد بيقول لي هما ما بتهدوش ليه؟ ده بقالهم سنه ونص كل يوم في الشوارع هنا بينزلوا كل جمعه بتاعه وكلام من ده وقناة الجزيرة أو الخنزيرة المعفنة دي هذه القناة 24 ساعة شغالة لتضخيم الحراك الثوري كما يسميه حسن البنا أو يسميه غيره. بيقول إيه؟ أنت لازم يكون عندك هم دائم وتفكير جدي في طريق النجاح وتلمس سبيل الخلاص. ما هو اللي هيجيب لنا الخلاص الإخوان على حسب زعمهم يعني طريق النجاح. نجاح في ايه؟ الاخوان عندهم النجاح زي ما وضع حسن البنا في اصوله انك توصل للحكم وتلمس سبل الخلاص وقضاء وقت طويل في فكرة عميق. يعني فكر فكرة عميق تمحص بها سبل العمل وتتلمس فيها اوجه الحيل. دور على حيلة اعمل اي حاجة حتى لو هتفرقع انابل صوب حتى لو هتجيب شماريخ وتولعها كده حتى لو ملوتوف وترميها على العربية. حسن البنا بقولهم تلمسوا اوجه الحيل عشان تجاهد وتجعل منقذ للأمة. لا يعني القضية بقى طبعا دلوقتي مش مسألة حاجة حديثة الآن في السنة اللي احنا عايشين فيها. ده حسن البنا اللي أسس له. هو حسن البنا. لعلك تجد لأمتك منقذا. أمته ما كل إخواني بيشتل هم الأمة بقى حسن البنا حمله كده. أو تصادف منقذا. ونية المرء خير من عمله والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. شوفوا عمل إيه حول الجهاد. الرسول صلى الله عليه وسلم جعله ذروة سنام الإسلام ودعا الناس فيه إلى الحفاظ على الضروريات وإلى الحفاظ على الأمن والأمان إلى الانضمام إلى الإخوان والقتال في سبيل الإخوان. ومن الجهاد أيها الحبيب في سبيل الله أن تنزل عن بعض وقتك وبعض مالك وبعض مطالب نفسك لخير الإسلام وبني المسلمين. فتلاقي كل واحد فيهم يدفع من فلوسه وهو راضي ويمشي وراهم وهو راضي ويسيب عمله ويجي هو راضي. يبقى دكتور في جامعة ونازل في مظاهرة. مهندس وسايب شغله وراح يفجر محول. بيجاهد بقى في سبيل الله ما حسن البنا قال له كده. فإن كنت قائدا ففي مطالب القيادة تنفق. وإن كنت تابعا ففي مساعدة الداعين تفعل وفي كل خير. وبعدين يقول لك وكلا وعد الله الحسنى. ثم يستدل بقول الله تعالى على الوقوف مع الإخوان. والله تبارك وتعالى يقول: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. يبقى دلوقتي رسول الله هو المرشد والناس لازم تقف مع المرشد، واللي ما يقفش مع المرشد يبقى تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار. يبقى الآية نزلت في حرب الكفار والمشركين اللي قاتلوا المسلمين أيام النبي عليه السلام. حسن البنا أم جايب الآية وحط على الإخوان وجعل كل المسلمين في مصر كفار؟ ده كلامه مش كلامي، مجموعة الرسائل اللي حسن البنا، رسالة الجهاد عزتنا، بقول لك ايه؟ ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيلة. بقى الشعب المصري والمسلمين في مصر بقوا أعداء إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، أحسن ما عملوا، أحسن ما كانوا يعملون. طيب دي دلوقتي كلام حسن البنا. أنا هختم بس بعودة الفرع إلى الأصل. المبتدعة طريقتهم واحدة ونظامهم واحد. حسن البنا مبتدع والمعتزلة مبتدعة، واصل من عطاء مبتدع. قالوا من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحسن البنا بيقول من أصولنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما المعروف؟ جماعة الإخوان. وما المنكر؟ كل المسلمين على وجه الأرض هم المنكر، حتى لو حفظوا القرآن وطبقوا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، طالما لم يدينوا للإخوان فهم منكر. يقول حسن البنا: ومن الجهاد في سبيل الله أيها الحبيب أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تنصح لله ورسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. هل يقصد بذلك ولاة الأمر؟ لا، إنما يقصد المرشد العام فقط بس. وبعدين يستدل بقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فجعل إن اللي ما يأمرش بالمعروف الإخواني كافر بالله العظيم. وهذا مقصده، أن يقصد جماعة الإخوان وولاة الأمر من جماعة الإخوان. عشان كده ليه هم الدنيا وقفت عند مرسي؟ كم سورة طبعت لمرسي؟ وكم عدد الأموال اللي أنفقت في الطباعة على مرسي وشعار مرسي ومرسي راجع ومرسي ربنا ياخده ورايحنا منه؟ كم سورة طبعت؟ الدنيا وقفت عند مرسي لأنهم لا يرون أن ولي الأمر هو مرسي وفقط، عشان هو تبع الإخوان مش عشان هو راجل يعني بيطبق الإسلام. لا، تعرفين أنه كان كاذب مدعي كذاب أشر، فعل كل المبيقات باسم الإسلام. لو كانوا يقصدون ولاة الأمر من عامة المسلمين كان أولى من يقف مع ولي الأمر في السعودية الإخوان، لكنهم كادوا له ومكروا له ونافقوا وكفروا وكذبوا عليه وبايعوا غيره من الإخوان. وفيش واحد يتكلم على الإخوان كفرقة ضالة أبدا. نفس الكلام بتاع حسن البنا، هو الذي أودى بهم إلى الهلاك فأوقع الإخوان في وباء إهلاك البلهاء تحت مسمى الجهاد. وها نحن نراهم اليوم على حسب وصف هذا الوباء بلهاء يهلكون أنفسهم تحت شعار الجهاد في سبيل الله، حفاظ على الهوية، الحفاظ على الإسلام. فأنتوا يا كذبة اللي بتحافظوا على الإسلام، يعني 90 مليون مصري، أكثر من 90% منهم يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. وزارات قامت على مساجد لرفع كلمة التوحيد ولا إله إلا الله. أذان يرفع، عرض يصان، أمور كثيرة جدا يفعلها ولاة أمورنا للإسلام وإن كانوا مقصرين. ومن منا لا يتصف بالتقصير؟ ده أولى وصف بالتقصير هذه الجماعة المنبتة المسمى بالإخوان المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء أو يرينا فيهم آيات وعبر تكفي المسلمين شرورهم، ونسأل الله أن يحفظ بلادنا وأن يحفظ ولي أمرنا مشير عبد الفتاح السيسي رئيس مصر، يحفظه على طاعته. ونقول إن من الدلالة على صحة إسلامك واعتقادك أنك على الطريق السليم هو الدعاء لولي الأمر وليس الدعاء عليه وإن كان مقصرا، لأن هذا مما أمر الله عز وجل به. فإن كان في نفسك غضاضة وأنت تدعو لولي الأمر أن يحفظه الله على طاعته، فاعلم أنك في قلبك مرض ولم توفق إلى المنهج القويم. هي دي العلامة الآن اللي تبين إذا كنت أنت فاهم دينك صح ولا ماشي مع الإخوان ولا تؤيد فكرهم. إنه ساعة ما يجي ولي الأمر يدعو عليه ما يدعوش له، طب أنت استفدت إيه من كده؟ لا غيرت ولا عرفت تغير، وإنما نفست عن حقد الخوارج في قلبك من هذا الخارجي التكفيري حسن البنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه. نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. إخواني انتهت.